آليات خداع الذات. الجزء الأول للحلقة 7/7. الآلية التالية هي النقد والحكم وتسمية الأسماء، وهذا أمر ضخم، ولا يمكن حتى التحدث مع معظم الناس حول العديد من هذه المفاهيم، لأنهم سيحكمون على الفور علي وينتقدونني وتسميتي وشيطنتي وإغلاق عقولهم تماماً عن هذه المحادثة، لأن معظم الناس مدمنون على حكمي ولا النقد، ومجتمعنا يعزز ذلك مع كل ما تراه في الأخبار، مع كل النقد السياسي التي تراه حولك وجميع الأشخاص من حولك الذين ينتقدون بشدة، وهذا يؤدي إلى خداع الذات وإلى الانغلاق العقلي. إذا فإن الكثير من الناس منغلقين جدا على الأفكار الجديدة، ولهذا السبب كان علي التحدث عن الانفتاح الجذري، لأنك إذا ما كنت منغلقا على شيء ما لا يمكنك الذهاب بجدية وقراءة كتاب عنه أو إجراء محادثة حوله أو استثمار $1000 لإجراء بحث وكيف ستجري بحثا إذا كنت منغلقا على النتائج. آلية خداع الذات التالية التي أسميها تحيز العصر الجديد، هذا النفور الذي يشعر به الأشخاص العقلانيون والعلميون تجاه الأفكار أو المفاهيم من النوع الديني. أحد مكونات هذه الآلية هو استبعاد الظواهر الغامضة والخوارق. يكاد يكون من المستحيل بالنسبة لي أن أتحدث عن الظواهر الخارقة مع بعض الناس يا رفاق، لأنني سأتعرض لانتقادات على الفور بسبب ذلك، وسيتم استجوابي وتمزيقي بالمنطق والعقل والحجج وطلب إثبات كل هذا، لكن هو أمر يستحق العناء لكي تكون منفتحا عليه، وإلا فسوف تخدع نفسك. فإن آلية خداع الذات التالية هي الجدال والمناقشة، هذا إلهاء كبير. وفي الجزء الأول من هذه السلسلة تحدثت عن مشكلة الجدال والمناقشة، إذا لن أغطيها كثيرا هنا، ولكن فقط للإشارة لك أن الكثير من الناس يصرفون أنفسهم بالمجادلة والمناقشة حتى أنهم لم يخطر ببالهم أبدا أنهم بحاجة إلى القيام بعمل على أنفسهم ولا التفكير فيه أنفسهم حقا، بدلا من الخروج ومناقشة الأشخاص الآخرين والذين لديهم نفس هذه المشكلة. هنا ما أريده منك أن تلاحظ آليات خداع الذات هذه، أريدك أن تبدأ في ملاحظتها في داخلك، أريدك أن تبدأ في ملاحظتهم في الأشخاص الموجودين من حولك داخل ثقافتك. لاحظ حدوثهم ولاحظ مدى خداعهم وصعوبة ملاحظتهم مدى صعوبة تغيير سلوكك، بحيث لا تسقط في هذه الفخاخ باستمرار مرارا وتكرارا. ترى أن الأمر لا يتعلق فقط بتجنب هذا الفخ مرة واحدة، تحدث لك العديد من هذه الفخاخ في حياتك بشكل يومي، ويجب عليك تجنبها كل يوم مرارا وتكرارا. ومع أنك تسمعني أتحدث عن كل هذا لا يجعلك محصنا ضده، فهذا يشبه الخطوة الأولى منك أثناء التنقل بنجاح في حقل الألغام هذا، وهو مجرد تعلم أنك داخل حقل ألغام، ومعظم الناس لا يعرفون حتى أنهم داخل حقل ألغام. لذا نعم، هذه حقيقة مهمة جدا يجب تعلمها، ولكن هذا لا يحل مشكلتك، تحتاج الآن إلى معدات اختبار دقيقة للغاية وكشف الغامن، فأنت بحاجة إلى الكثير من الأدوات الجيدة حقا التي ستستخدمها لتتعرف على هذا الشيء ببطء، لذا تأكد من ترقبها في الجزء الثالث لمزيد من هذه الخرائط الخاصة بمكان الألغام حتى تتمكن من التنقل حولها. حسنا، هذا كل شيء اليومي.